بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. وبعد، ففي الخطبة الماضية علمنا أن الله تبارك وتعالى إنما ابتلى عباده المؤمنين بصنوف من الخصوم والمجرمين، ابتلاء منه سبحانه وتعالى. وقلنا في الجملة إن هؤلاء الخصوم للإسلام ينقسمون إلى قسمين: كفار أصليون لم يدخلوا أصلا في الدين ولم يعلنوه، ويحاربوه من مواقعهم في الكفر على اختلاف أنواع الكفر الذي ينتحلون، وخصوم آخرون انتحلوا الإسلام ظاهرا وأرادوا صرف المسلمين عن دينهم. وهؤلاء لهم أساليب كثيرة ملتوية، وهي أشد خطرا على المسلمين من خطر الكفار الأصليين، وهؤلاء الذين سماهم الله تبارك وتعالى بالمنافقين. لهم أساليب كثيرة، والإسلام منذ بدأ يبشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو إليه، وهؤلاء الخصوم موجودون ولا يزال الأمر كذلك حتى يرث الله الأرض ومن عليها. معرفة أساليب هؤلاء الخصوم ضرورية لكل مسلم حتى يتجنب أن يقع في حبالهم وشراكهم. الخصم الأول: الكفار الأصليون الذين لم يدخلوا في هذا الدين ولم يعلنوا الإسلام، وهؤلاء كثيرون، ولا شك أن على رأسهم اليهود، كما قال سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ولا شك أن النصارى أعداء، والعدوان بين النصارى وبين أمة الإسلام قد استمر، ولا توجد أمة حاربت المسلمين ما حاربتهم النصارى، وسيظل هذا إلى عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه، الذي يقضي على هذه الفتنة من جذورها، كما قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكماً عدلاً مقسطاً، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويؤذن بالصلاة ويدع الجزية ويضع الجزية. فهي حرب مستمرة وأوار مستمر. من أساليب هؤلاء وهؤلاء أنهم أرادوا صرف المسلمين عن دينهم، أولاً بتبشيع هذا الدين لهم، وبين أنه ليس هو دين الله تبارك وتعالى، بل بإعلان أن المسلمين لا يعبدون الله الذي يعبدونه هم، وهذا من أعظم كذبهم وافترائهم. وكذلك بقولهم: إن الجنة خاصة بهم، كما قال تبارك وتعالى عنهم: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يعني قال اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقال النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. وقالوا للمسلمين: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قال جل وعلا: قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فادعاء أن ما هم عليه هو الحق، وأن ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة هو الباطل، هذا أسلوب من أساليبهم مارسوه قديما ولا زالوا يمارسونه، ويدعون بأن المسلمين ليس على دين، وأن الله الذي يعبده المسلمون ليس هو الله الذي يعبدونه هم ويعلونه في صلاتهم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. فحجاجهم في الله تبارك وتعالى وأن المسلمين لا يعبدون الله خالق السماوات والأرض وإنما إله من جملة الآلهة التي يعبدها المشركون كذب، كذب واضح انتحلوه أولاً وما زالوا ينتحلونه لليوم. فكلمة الله في كلام المسلمين وفي دعائهم وفي قرآنهم وفي سنتهم لا يعتبرونها هؤلاء الذين يدعون النصرانية واليهودية أن هذا هو الله خالق السماوات والأرض، إله موسى وإله عيسى وإله العالمين سبحانه وتعالى، بل يوهمون ويدعون ويحاجون في أن الله الذي يعبده المسلمون إنما هو إله من الآلهة الباطلة ينتحلونه، وليس هو الله خالق السماوات والأرض، إلههم وإله كل شيء سبحانه وتعالى. وأقول هذا من أعظم الكذب، هذا بعض ما عندهم مما يحاولون به صرف هؤلاء المسلمين عن دينهم، كما قال تبارك وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فهذا صراط الله تبارك وتعالى المستقيم الذي بعث به النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، ورسالته الخاتمة المصدقة لما كان عليه رسل الله تبارك وتعالى الصادقون من قبله. وهؤلاء أعني اليهود والنصارى إنهم خارجون عن هذا الصراط، صراط الله تبارك وتعالى، ومحمد عليه صلوات الله وسلامه عليه والداعي إليه. ولذلك أمرنا أن نصلي ونقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود والنصارى ضالون، والذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم هم رسل الله وأتباعهم، كما قال تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. فهذه هي رفقة، هي الرفقة الصالحة، الرفيق الأعلى، هؤلاء هم الرفقاء في العلو في جنة الله تبارك وتعالى، الأنبياء والرسل والصديقون والشهداء والصالحون، هؤلاء هم أمة واحدة وملة واحدة، كما قال تبارك وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وهذا في سورة الأنبياء بعد أن قص الله تبارك وتعالى قصص طائفة من هؤلاء الأنبياء. أما هؤلاء اليهود والنصارى الذين خرجوا خارجون عن ملة عيسى وملة موسى صلوات الله وسلامه عليه، ولا شك أن أعظم أمم الكفر التي لم تدخل في الإسلام هي هذه الأمة الكبيرة التي لا تنتحل دينا إلا دين هذه الحياة، الذين يؤمنون بالحياة فقط وأنه لا حياة بعد الموت. هذا الدين الجديد الذي يسمونه تارة بالعلمانية وتارة باللادينية، رفض الدين، هو الدين الذي هزم هذه الأديان، يعني هزم النصرانية. هذا دين بدايته وظهوره من الثورة الفرنسية، واليوم هو الدين، هو أعظم الأديان عدداً في الأرض، وهو دين أكثر الناس، وأكثر الناس على كل حال هم أتباع كل ناعر. هذا الدين لا شك أنه هزم اليهودية، فعامة اليهود الآن ليسوا على حتى على الملة المفتراة، وإنما هم خارج الدين بتاتاً، هم علمانيون لا دينيون. وكذلك هزم النصرانية في عقر دارها بمجموعة من الثورات والانقلابات، وألقى بالنصرانية اللي هي نصرانية الدين في الكنيسة فقط، وأفسحت له بعد ذلك الحياة. فحكومات أوروبا وأمريكا الآن حكومات لا دينية، دينها الذي تنتحله هو الحياة. ثم هؤلاء لا شك أنهم أججوا الحروب، حرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، إنما أججها هذا الدين الجديد الذي قد يكون قد ساق النصرانية، ولكن في ركابه ذيل من ذيوله، ليست من أجل يعني نصرة المسيح، وإنما من أجل الدينار والدرهم والدولار. هذه الحروب لا شك التي تتابعت على أمة الإسلام لا شك أنها غيرت مناهجها وأخلاقها وأفكارها، ضللت كثيرا من هذه الأمة، أخرجتهم من الدين، دين الله الحق الذي الإيمان بيوم القيامة أس من أسسه وأصل من أصوله، كما قال صلى الله عليه وسلم في معنى الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. أصبح هذا اليوم يوم القيامة نسياً منسياً عند كثير من الناس، وأصبحت حياتهم إنما هي من أجل هذه الدنيا فقط، وهي كلمة الأوروبي الآن والأمريكي مملكتي في هذا العالم وحده، يعني أن ملكي وحياتي إنما في هذا العالم وحده، لا عالم بعد هذا. وللأسف أن هذا الدين الجديد دين مظاهره ومباهجه كثيرة، لأنه دين الحياة، وهذه الحياة قد جعلها الله تبارك وتعالى بما جعلها مزينة مزخرفة فتنة واختبار، كما قال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ثم قال جل وعلا: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فقول الله تبارك وتعالى مهدئا من روع رسوله صلى الله عليه وسلم، ومهدئا من شدة حزنه على الناس ألا يؤمنوا، قال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فهذه مباهج هذه الحياة هي مظاهر هذا الدين الجديد، المسارح والملاهي والمآكل والمشارب والاستمتاع بهذه الحياة إلى آخر شيء فيها، ولا سؤال عما يحرم الله تبارك وتعالى وما يحل، وأن له الأمر والنهي، فإن هؤلاء فصلوا الأمر والنهي عن الرب تبارك وتعالى وجعلوا الأمر والنهي له، فجعلوا أن الإنسان هو الذي يحل ويحرم. الإنسان أيًا كان الحاكم، وفي هذا الدين الجديد جعلوا الشعوب أهواء الناس هي التي تحل وتحرم، ثم عزلوا الأديان التي تؤمن بالغيب، عزلوها في معابدها في الكنيس أو في المعبد، وبقيت ساحة هذه الأرض للتحليل والتحريم بالأهواء، بالأهواء وبالنظام الذي يسمونه نظام الديمقراطية، نظام الشعب، حكم الشعب للشعب، وليختر الناس من الشرعة ما شاءوا بعيدة عن شرعة الله تبارك وتعالى. وأصبح الله في هذا الدين الجديد وراء الظهور، ما أحد يفكر فيه، وإن أؤمن به فإنه يؤمن به إله لا يحل ولا يحرم، وكما يقولون لا يتدخل في شؤون عباده، أو كما وصفه بعضهم إن الإله كالملك في بريطانيا، الملك في بريطانيا رمز وليس له أن يتدخل في أحكام الناس وفي تشريعات الناس، التشريع للشعب. الله ليس كذلك، بل الله تبارك وتعالى الله كما خلق فله الأمر سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر، هو رب العالمين سبحانه وتعالى. والدين الذي لا يرضى الله تبارك وتعالى من أحد غيره إنما هو الإسلام، كما قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومعنى ومن يبتغي غير الإسلام يعني الاستسلام لله تبارك وتعالى، وهذا المعنى هو المعنى الذي كان عليه كل الرسل وكل الأنبياء، كلهم دعوا إلى الاستسلام لله تبارك وتعالى والخضوع لأمره، الإيمان بغيبه والخضوع لأمره وتشريعه سبحانه وتعالى، وهو الدين الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الدين الجديد نسبياً، وإلا فهو جاهلي، هو دين الجاهلية القديمة. فالجاهلية التي بعث فيها النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه جاهلية العرب، كان هذا دينها، دينها الحياة فقط ولا حياة بعد الموت. وقد جادلوا النبي طويلا في أنه هل تكون هناك حياة بعد الموت، وأن الله تبارك وتعالى لا يستطيع أن يعيدهم مرة ثانية، وأنهم يعيشون ليعيشون، يؤمنون بالرب ولكنه رب لهذه الحياة الدنيا فقط، ينعمهم ويكرمهم بحسب ما يقومون من عمل، قد يتقربون إليه ببعض من يظنونه أنه يقربهم كالملائكة والآلهة، ولكن ليطلبوا منه هذه الدنيا فقط ولا يطلبوا منها غيرها. وكان هذا يعني فلسفتهم في هذه الحياة، هي أنه خذ من هذه الحياة ما تستطيع أن يعني تأخذ، فإنه لا حياة بعد الموت، كما قال طرفة شاعرهم طرفة بن العبد: فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي. فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي، يعني إن كنت لا تستطيع أن تدفع عني الموت، فدعني أبادرها بما ملكت يدي، فأستمتع بالحياة وأبادر الموت قبل أن يأتيني، ولا أستمتع بما يكون عندي. يقول: وما زالت إشرابي الخمور ولذتي وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي، إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد. فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي. فهذا كان دينهم، دينهم هو الحياة والحياة فقط. ولذلك عندما نقول إن هذا الدين جديد، لا نعني به أنه لم يكن موجودا في الأرض، بل كان موجودا، بل كان موجودا، لكنه أصبح هو دين العالم لما انتصر هذا الدين، انتصر على النصرانية في أوروبا منذ الثورة الفرنسية، وأزيلت الكنيسة عن وجه يعني الحكم، ثم بعد ذلك توالت هذه الانتصارات، وقام هذا الدين بعد ذلك بفلسفته وحكمته وجامعاته. فالآن عامة الجامعات في الأرض والتعليم في الأرض كله لهذه، أن الإنسان سيد هذا الكون وسيد هذه الحياة، وأنه ينبغي أن يعمل ليعيش، والتفنن في الحياة فقط والعمل لها، سواء كان بناء أو طعاما أو شرابا أو رياضة أو لهوا أو مسرحا، كل هذا إنما هو التفنن في هذه الحياة ليعيشها الإنسان إلى آخر لحظة من عمره، ثم قد ترك الرب تبارك وتعالى وترك الإله، لا يفكر فيه ولا ينظر إليه، ولا ينظر أنه سيحاسب الإنسان على ما قدمه وفعله. وتصبح بعد ذلك كل ما كان الناس يرونه شذوذا أو انحرافا أو نجاسة تصبح مشتهيات، إذا كانت مشتهيات ومطلوبات في هذا الدين فهي منه. ولذلك كل ما كان يتعرف عليه الناس في تقاليدهم، حتى في عاداتهم، في أديانهم، أي قيود على اللذة والشهوة يجب أن يزال، ثم أي صور لممارسة اللذات والشهوات يجب أن يباح. فما أصبحت إتيان الرجل للرجل شذوذ ويسمى شذوذ، بل هو شرعة، شرعة ومنهاج، ما دام أنه مشتهى ويحقق منفعة ما، دين عماده المتعة والمنفعة، هذا هو الإله المعبود. فالإله المعبود في هذا الدين هو الهوى، ما تهواه الأنفس وما تريده. أقول هذا الدين لا شك أنه ليس دينا جديدا بمعنى الجدة أنه لم يكن موجودا في الأرض، بل كان موجودا، كما قال الله تبارك وتعالى في المشركين: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إن يتبعون إلا الظن في الغيبيات، وما تهوى الأنفس في التشريع والعمليات. فهذه يعني في الأمور العملية يتبعون ما تهواه أنفسهم، وفي الغيبيات ظنون، يظنون أن الله لن يعيدهم ظن، ويظنون أن الملائكة بنات الله ظن، ويظنون أن لله ولد ظن، ما عندهم شيء من هذا، ما عندهم دليل يستندون عليه في اعتقاداتهم الغيبية. وأما في تشريعهم فإنهم لا يتبعون إلا أهواءهم، وهذا هو دين هذه الحياة. دين هذا الدين الجديد، دين اللادينية أو العلمانية، هذه صفته وهذه مواصفاته. في الغيب فلتظن ما تشاء، ولتعتقد في الغيب ما تشاء، دون دليل، دون برهان، دون يعني سلطان من الله تبارك وتعالى. وليعتقد كل إنسان، لكل إنسان أن ينحت إلهه ومعبوده ومقدسه كما يشاء. وأما في التشريع فالأهواء، إما بهوى السلطان الجائر، وإما بهوى الشعوب. وهذا هي لعبة اليهود التي لعبوا بها على يعني غيرهم، وأخرجوا الناس من دينهم، وسيطروا على العالم الآن سيطرة للأسف شبه كاملة بهذا الأسلوب الذي اتخذوه، وأخرجوا كل الشعوب للأسف عن دينها. وقد حاولوا هذا في المسلمين مراراً وتكراراً ولا يزالوا يحاولون. ولا شك أنهم استطاعوا سلخ جمهور عظيم من المسلمين عن دينهم الحق وصراط الله تبارك وتعالى الذي بعث به النبي إلى الاعتقاد بهذا الدين الجديد. هذا صورة، هذه صورة من صور هؤلاء الأعداء. أما المنافقون فأقول هم أشد خطرة، لأن الخطورة أنهم يخرجون الناس من الإسلام ويوهمونهم أنهم ما زالوا فيه. الكافر يخرجهم من الإسلام ويقول لهم لا، إسلام ما ينفع، لا تسيروا في الإسلام، هذا ليس دينا صحيحا، أما أنه دين باطل، اتخذوا أي دين آخر إلا الإسلام، فالإسلام هذا ليس بدين صحيح، انتحدوا الكفر. فهم يخرجونهم ويعتقد الإنسان أنه قد خرج من الدين، وهذا أمر ظاهر، هذا مكر، ولكنه مكر ظاهر. لكن مكر المنافقين خفي، إنهم يخرجونهم من الدين ويقولون لهم إنكم ما زلتم في الإسلام، بل هذه الشرعة التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا المعتقد، وهو معتقد باطل، هو المعتقد الذي جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أخطر، وهذا أشد وأخطر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد، فصلوا عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. العلم بهذه الأساليب فرض، فرض على كل مسلم أن يتجنب الشر وأن يستمسك بالحق الذي أنزله الله تبارك وتعالى. والأمر لا شك أن فيه شيء من المشقة وشيء من الصعوبة، وذلك أن التلبيس والتدليس ومحاولات الكفار في إفساد دين المسلمين وإخراجهم منه أمور كبيرة جدا ومكر طويل، كما قال تبارك وتعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي من شدته وعظمته وإتقانه وإحكامه. ولذلك لا شك أن الهدى هدى الله تبارك وتعالى، وأن المسلم يحتاج دائما إلى الاستمساك بما أوحى الله تبارك وتعالى إليه، بما أوحي إلى هذه الأمة ونزل على النبي صلوات الله وسلامه عليه، وسؤال الله تبارك وتعالى أن يهديه وأن يوفقه. وكان نبينا صلوات الله وسلامه عليه أكثر ما يقول في دعائه في الصلاة: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وقد قال له الله تبارك وتعالى: فاستمسك بالذي يوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ومعنى استمسك ما قال له فأمسك، بل استمسك، اطلب التمسك وأحكم هذا، وزيادة المبنى في الكلمة لزيادة المعنى. وقوله تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال له: وأنزلنا إليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس، وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. والشاهد هنا في قول الله عز وجل واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والآيات في المعنى كثيرة التي تبين أن مكر اليهود والنصارى ومكر أعداء الله تبارك وتعالى بالأمة مكر كبير، وأنه يجب على الأمة أن تستمسك بما أوحاه الله تبارك وتعالى وأنزله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. لهذا البحث بقية، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. بعض الأسئلة السريعة، أحد الإخوة يقول أنا كافي اليتيم، فهل أستطيع أن أعطيه جزءا من زكاتي خارج الاستقطاع الشهري؟ الجواب نعم، يستطيع أن يعطيه من زكاته ويستطيع أن يجعل كفالة اليتيم كذلك من الزكاة. إذا كان يتيم ولا يعني مال له فقير فإنه يجوز أن يكفل من الزكاة كذا، ما في بأس بها. واحد يقول أصحاب الديمقراطية يحتجون بحديث أنتم أعلم بأمور دنياكم، فما هو ردكم؟ أنتم أعلم بأمور دنياكم، هذا قاله النبي في قضية يعني دنيوية ما لها علاقة بالتشريع، صرفة عملية فنية زراعة. فإن النبي كان قد رأى أهل المدينة يؤبرون النخل، ومعنى يؤبرون أن يأخذون من طلع فحل النخل ويضعون على يعني طلع النخلة الأنثى، فقال هل لا ترى يعني هل لو تركتموه يعني لو ترك هذا هل يكون يعني هل هذا يحتاج إليه؟ فلما ترك ظنوا أنه يعني قد أمرهم بهذا فتركوه. التمر في هذه السنة شيص، فقال ما لتمركم هذا العام شيصا؟ قالوا يا رسول الله قلت ما قلت، فقال لهم إنما أنا بشر مثلكم، فما حدثتكم عن الله فلا أكذب على الله، وما حدثتكم به بأمر من أمور دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم. فهذا أمر زراعة، والنبي ما هو من أهل الزراعة، النبي نشأ في مكة يعرف الرعي ويعرف التجارة، لكن الزراعة مكة ما فيها زرع، وأهل المدينة يختلفون أهل الزراعة، فكونوا ما يعني علم هذه القضية الفنية في الزراعة فهذا ما له دليل. وأخبرهم فقال أنتم أعلم بشؤون دينكم، أما التشريع الإلهي فإنه جاء لتنظيم الدنيا، فالنبي قد تكلم في ضوابط التجارة فقال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ونهى عن أنواع من البيوع فنهى عن بيع الحصاة ونهى عن بيع الثمار قبل أن تبدو صلاحها، هذه قضية تتعلق بالزراعة لكن هذا تشريع. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وسئل كيف قال قبل أن يحمر، نهى عن بيع التمر قبل أن يحمر أو يصفر، لابد يحمر يظهر اللون في في في في في الرطب، يظهر اللون الأول يا الصفرة يا الحمرة وبعدين يباع، أما إذا بيع وهو ما زال يعني صغير ما بدأ صلاحه فلا يجوز. وكذلك عن الحب قبل أن يشتد، وأمور في التجارة كنهى عن بيع الشيء قبل قبضه، كما في الحديث نهى رسول الله عن بيع الطعام قبل قبضه، وأمور حديث الرسول في البيوع عنده أكثر من 200-300 حديث كلها في أبواب البيوع. ومر على رجل وهو يبيع في أمام صبرة من حنطة، فوضع النبي يده في الصبرة داخل الصبرة فوجد فيها بللا، فقال ما هذا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، قال هل لا جعلته ظاهرا؟ من غش فليس منا. وقال الربا 71 بابا، أيسرها مثل أن ينكح رجل أمة، وبين أنواع من الربا، والربا معاملة مالية، كل هذه من شؤون الدنيا. فتحريم الربا وتحريم أنواع من البيوع وإدخالها في أنواع الربا كبيع العينة، كما قال النبي: إذا تبعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. فالعينة ربا، والربا من السبع الموبقات. قال: اتقوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وأكل الربا. فجعل أكل الربا من الموبقات، والربا أبواب وأنواع بينها النبي وفصلها. وهذه من شؤون المعاملات، وهي من شؤون الدنيا. الربا من شؤون الدنيا ولا من شؤون الآخرة؟ من شؤون الدنيا، معاملة مالية. وفي أعمال أباح النبي أخذ الأجر عليها، أعمال ما أخذ الأجر عليها. فهذه الأمور، فهذه القول أنتم أعلم بشؤون دنياكم، يعني أن التشريع في كل الأمور الدنيوية كالمعاملات المالية أو الطعام أو الشراب أو اللباس أو غير ذلك، هذا لا يدخل في في في في في الدين، هذا خطأ. بل طريقة الطعام تدخل في الدين. فالنبي رأى الرجل يأكل بشماله فقال له: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع. منعه الكبر، فقال له النبي: لا استطعت. فما رفع يده يعني اليمنى إلى فيه قط. فالأكل بالشمال هذه عادة، يعني من العادة، وهي أمر دنيوي ما يتعلق بالعبادة، من صلاة فيها ركوع وسجود، لكن ملزم المسلم فيها أن يسمع كلام النبي وأن يقول: سمعت وأطاع. فمن أكل بشماله كبرا، لو واحد يأكل بشماله كبر أو استكبار أو احتقار لكلام الرسول، يكفر بالله، يخرج من الدين بالكلية. فالكلام أنتم أعلم بشؤون دنياكم، يعني الظن أن المعنى بأن التشريع في الدنيا في أمور الدنيوية كاللباس والطعام والشراب والبيع والكذا والمعاملات المالية أن هذه لا دخل للدين فيها، هذا ما فهم الدين. بل الدين صبغة عامة، وهذه الشرعة، شرعة الله تبارك وتعالى في حياة العبد المسلم، هي من الدين، هي من الدين والطاعة. فكما يجب أن تصلي لله تبارك وتعالى، كذلك يجب أن تعبده في أخذ المال وفي إنفاق المال. كيف أبواب الحلال تأخذ منها المال وتنفق في أبواب الحرام. ومن استحل ما حرم الله هذا كافر، وكذلك من حرم ما أحل الله كافر. إذا علم أن هذا هو حكم الله واستحل ما حرم الله، قال: ما افعل، ما لك شغل. كما يقول كثير من جهال الناس، يقول لك: سوي بس، واللي يجيك برقبتي أنا، ذنبك علي أنا. هذا كفر بالله تبارك وتعالى. إذا يعلم أن هذا الأمر مما حرمه الله ويقول لك افعل ولا يهمك، وأي شيء يجيك علي أنا يوم القيامة، هذا كافر بالله تبارك. إذا كان يعلم أن هذا مما حرمه الله عز وجل، أو يبيح لك، أو يحرم ما أحل الله، فهذا أمر خطر جدا. فلا شك أنه لا يحل لأحد أن يقول هذا حلال وهذا حرام، وأن يشرع إلا بأمر من الله تبارك وتعالى. فإن كان في نص خلاص انتهى، ما فيه نص، كلام المجتهد إن هذا حلال وهذا حرام إنما هو يعني إلحاق بالنصوص، لأن الاجتهاد إنما هو محاولة الوصول إلى حكم الشرع، حكم لو حكم فيه الله لا حكم بهذا الأمر. فطبعا هي أحكام ظنية، لكن هذا المستطاع، يعني حكم الاجتهادي حكم ظني، حكم ظني مش حكم قطعي. القرآن حكم قطعي والسنة حكم قطعي، لكن اجتهاد المجتهد إذا اجتهد في أمر وقال هذا حلال أو حرام، إنما هذا اجتهاد. يجتهد بحكم من؟ حكم العالم؟ لا، يجتهد ليصل إلى حكم الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن القول بأن أنتم أعلم بأمور دنياكم إنما هذا في الأمور الفنية، كشؤون الصناعة، شؤون النجارة، شؤون الزراعة، شؤون كذا، أمورها الفنية، ليست أحكامها التشريعية التي تجعل صورة منها حلال وصورة منها حرام. يقول واحد، يقول: ما معنى الإيمان بوحدة الوجود عند الصوفية، وما هو السبيل للرد عليهم لدحض هذا المعتقد وهذه الفرية؟ ولقد سألت أحد كبار مشايخ الصوفية عن الإيمان بوحدة الوجود فأجابني بأنه الإيمان بالله وحده لا شريك له. وحدة الوجود هذا معتقد معروف، طبعا هو أصلا ما ليس بمعتقد المسلمين، وإنما فلسفة قديمة انتقلت إلى يعني هذا الفكر الصوفي، وانتحلها بعض الناس وظنوا أن هذا هو الحق الذي جاء به النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. خلاصتها أنه ليس هناك خالق ومخلوق ورب وعبد، ما في خالق ومخلوق، وإنما هو موجود واحد، الخالق والمخلوق. تصور هذا صعب طبعا، تصور هذا صعب، لكن هكذا يتخيلون، تصورون بأن كل هذه المخلوقات الموجودة إنما هي أجزاء أو تجسدات للإله الواحد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك من هذا الدين، من هذا الدين، هذا أنجس الدين وجد في الأرض، لأن شرك النصارى أنهم جعلوا يعني مخلوق واحد نسبوه، قالوا هو الله اللي هو عيسى، وأنه إله من إله، وأن الله ثلاثة بالأقنوم، الأب والابن وروح القدس، لكن هؤلاء يجعلون كل موجود هو الله، فالكلب والخنزير والملك والشيطان كلهم شيء واحد، إنما هي موجودات متعددة، يعني الله يخلق بنفسه لنفسه نفسه، ليس هناك غير، لا غير، لا غير الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أنجس ما وجد على الأرض من معتقدات. أما هذا الشيخ الذي سأله، إما أنه يجهل هذه، قد يكون صوفي يجهلها، وإما أنه يعلمها ولكن لم يجب بالحق، لأنه قال هو الإيمان بالله وحده لا شريك له، الإيمان بالله وحده لا شريك له في عرف المسلم غير في كلامهم، يعني تدليس، الإيمان بالله وحده لا شريك له أن الله غير المخلوق، أن هناك إله وخالق، الإله الخالق سبحانه وتعالى هو الرب جل وعلا الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير المتصف بما وصف به نفسه بأنه السميع البصير العليم الكبير الواحد الأحد سبحانه وتعالى، وأنه خلق الخلق والخلق بائنين منه، خلق السماوات وخلق الأرض وخلق العرش وخلق الكرسي وكل هذه الموجودات، فهو رب العالمين إلههم سبحانه وتعالى، وذات الله غير ذوات هذه المخلوقات، كما قال النبي كان الله ولا شيء معه وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء. فالله تبارك وتعالى هو الأول الذي لم يسبقه عدم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وتعالى، والخلق مخلوقون بأمره سبحانه وتعالى، يخلقهم ويفنيهم كما يشاء سبحانه وتعالى، ويتصرف فيهم كما يشاء، هم خلقه وليس ذاته، وليس ذاته سبحانه وتعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا كلامه قد يكون ملغوم، يعني قد يكون الإيمان بالله وحده لا شريك له، يعني ماذا تعني؟ أن فيه إله في خالق ومخلوق ولا لا، ولا كلهم شيء واحد؟ فهذا يقال له هذا. هل الملائكة تستحي وما الدليل؟ الملائكة نعم يستحون، ولهم صفات لا شك، من صفاتهم العلم، العلم والفهم، وكذلك من صفاتهم أنهم عباد لله تبارك وتعالى مكرمون، كما قال جل وعلا وقالوا اتخذ الله ولدا، لهم قول المشركين من أن الله تبارك وتعالى اتخذ الملائكة أولاد، قالوا اتخذ الله ولدا، قال جل وعلا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقد أخبر النبي عن كثير من صفاته، منها مثلا أنهم يستحون، كما قال النبي في وصف عثمان بن عفان ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن. وكذلك أنهم يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم، هذا من صفاته، يعني بنو آدم نحن نتأذى من الرائحة الكريهة، لو صلى واحد جنبك وهو شارب دخان لما مستوي وكله راس بصل ولا كان فص توم وجاي بعبع، ايش تسوي؟ يمكن بعض الناس يقول لي انا هل اترك الصلاه جنبه ولا اقوم، ما اقدر اصلي، يقول اذا كان هو بهذا الشكل فتتاذى. لا شك انك اذا جاورت من هذه صفته ومخرج رائحه منتنه من فمه تتاذى. النبي اخبر بان الملائكه كذلك يتاذون، قال ان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم، من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فليعتزلنا أو ليعتزل مصلانا، اللي هي يعني الثوب أو البصر. فالشاهد أن هذه من صفته، علما أنهم ملائكة، قد نقول من النور، ليست طبائعهم كطبائعنا، يعني ليست طبائعهم لكن أخبر النبي في هذا أنهم يتأذون من الرائحة الكريهة، ولذلك كان النبي لا يأكل يعني شيء فيه أي رائحة، ويقول يعني لبعض من يبيح لهم هذا، يعني كما قال لعمر بن الخطاب أتاه شيء طعام فيه شيء من البقول فأرسله إلى عمر، فقال له يعني يا رسول الله يعني كرهته وترسله إلي؟ فقال له إني أناجي من لا تناجي. أناجي المناجاة هي الكلام السر، من لا تناجي يعني أنه يناجي جبريل، فقد يأتيه جبريل في أي وقت فيكلمه. والنبي كريم صلوات الله وسلامه عليه كان يشتد عليه أن يوجد منه الريح لا من الملائكة، فكان حيا مع ملائكة الرحمن صلى الله عليه وسلم وكذلك يعني مع الخلق، فهو من أنظف الناس وأطهرهم صلوات الله وسلامه عليه. كما كان يقول أنس يقول خدمت رسول الله 10 سنين فما لمست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شممت رائحة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قال لي لشيء قط فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. وهذا وصف لا شك أنه غير مستطاع في البشر، يعني لا يستطاع في البشر إن خادم مثلا يخدم إنسان والخادم ملاصق للإنسان 10 سنوات لا يشم منه إلا رائحة طيبة في كل هذا، ولا يسمع من يقول الخادم ليش سويت هذا ولا سوي هذا. فهذا من كرمه، كرمه النفسي وكرمه الحسي صلوات الله وسلامه عليه، كرم أخلاقه وشمائله وكذلك يعني طيب رائحته صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هذا في الملائكة. واحد يقول رجل عنده جارية ثم تزوج بها من غير أن يعتقها، هل تكون مجرد زواجه بها حرة أو تستمر أما وهي زوجته في نفس الوقت؟ وين هذا اللي عنده الجارية هذا؟ لا يكون واخد خدامة ويظنها جارية. الجارية طبعا الجارية تطلق على الفتاة تسمى جارية، كما قال النبي يعني في الغلام شاتان وفي الجارية شاه، وفي الحديث كذلك يغسل من بول الغلام، ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، فالجارية هي الأنثى، ولكنها قد تطلق أحيانا على الأمة المملوكة. والرق لا يكون إلا بحرب صحيحة، جهاد في سبيل الله عز وجل، ولا بد أن يكون جهاد صحيح مو جهاد عدوان، يعني إما جهاد دفع وانتصر فيه المسلمون أو جهاد طلب وانتصر فيه المسلمون بشروطه المعروفة، فإذا كان جهاد معروف ثم أن تكون قد وقعت في القسمة بصورة صحيحة، أما أن تكون قد غلت فهذا من أعظم الفجور، لا تحل، يعني لا تحل لمن غلها، بل لا بد أن تكون وقعت في القسمة ومن أمير الحرب القائم الذي وزع هذا. أما إذا إنسان أخذها دون يعني أن تقع في قسمته فإنها لا تحل له، حتى يعني خيط، كما في الحديث الصحيح أن رجلا مات مع النبي صلى الله عليه وسلم، قتل في المعركة مع النبي، فقالوا هنيئا له شهيد، هنيئا له الجنة عمل قليلا، فقال النبي لا، قال لا والله لقد رأيته في النار بشملة غلها من الغنيمة قبل القسمة. فراحوا فتشوا متاع وجدوا عنده شملة لا تساوي عدة دراهم، فشق هذا على الصحابة، وقد جاء ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فشق هذا على الصحابة، فأتى بعضهم بشراك وبعضهم بشراكين، شراك يعني سير خيط يخصف به النعل، يعني لا شيء بسيط من الغنيمة ما يستاهل يدخل في المجموع بعد أن يقسم. فقال النبي لمن أتى بالشراك، قال له شراك من نار، وقال الذي جاء بشراكين، قال شراكان من نار. قال أمر شديد. فمن أخذ جارية مثلا من الغنيمة قبل القسمة وهذه تسراها فلا شك أنه قد ارتكب شيء عظيم جدا. فالشاهد أن هذا مو أي جارية هي بالنهبة ولا بالهذه تصير حلال، لا تحل إلا بهذه الشروط التي ذكرناها، وثم شروط أخرى. المهم أنه إما أن يتسراها وهي رقيق له هذا وتظل أمة، وإما أن يعتقها ويتزوجها، إذا اعتقها يصير ممكن له أن يجعل عتقها زواجها، يعني يصير بدل المهر، فيكون عتقها بدلا من المهر، وإما أن يعتقها ويجعلها حرة لله سبحانه وتعالى. يعني له ضوابط هذا الأمور، ما هي على هكذا. وحذاري أن نظن أن الخادمات يدخلن في هذا، هذه حرة، هذه هي من أمة. هل على النساء سد الفرج في الصفوف للصلاة في الجماعة، وهل يشترط تلاصق الأقدام وكذلك الأكتاف؟ نعم، يعني صفوف النساء كصفوف يعني الرجال، ما في فرق بينها، ما يدل على أنه فرق في هذا. كم ركعة كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل وبعد صلاة الظهر؟ كان يصلي قبل الظهر 4، جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قبل الظهر 4 وبعده ركعتين. هل هناك اختلاف في عدد هذه الركعات؟ ما في، هذه سنن، هذه سنن، في رواتب وفي سنن مطلقة. فالرواتب 12 ركعة، 12 ركعة غير الفريضة، لحديث أم سلمة صلى 12 ركعة غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. وبعضهم يوزع هذه ال 12 ركعة على ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعده، هذا يصير 6. وبعضهم وركعتين قبل العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وبعضهم يجعل العصر بدون راتبة ويجعل الظهر قبل 4 ركعات وبعد ركعتين، مفهوم؟ هذه الراتبة. ثم بعد ذلك النفل المطلق هذا متروك، يعني يصلي أحدكم النشاط. هل الله يزيد شيئا على العمر الذي قد قدره على الإنسان، كما جاء في الحديث فيما معناه أنه يزاد في عمره، من أراد أن ينسى له في عمره فليصل رحمه؟ وهل هذا الحديث يعني إذا كان الإنسان يموت هذه السنة لو وصل رحمه أحسن أقربائه يؤجل له الموت إلى السنة القادمة؟ ليس الأمر كما يعني فهمه صاحب السؤال، بأنه يعني يكون قد قدر الله تبارك وتعالى له عمرا يعني معين يموت فيه، فإذا فعل هذا السبب زاد في عمره. لا شك أنه ما قدره الله تبارك وتعالى يكون، لكن الله تبارك وتعالى قد يقدر يعني المقادير بأسباب. ففي مثلا أسباب تدفع البلاء وأسباب تأتي بالخير، فالحسنة لها أثرها والسيئة لها أثرها، يعني كل حسنة لها أثرها في الدنيا وأثرها في الآخرة، كما قال مثلا الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر. فالرزق الطيب قد يكون ثمرة للطاعة، إنسان يطيع الله تبارك وتعالى فيرزق الله تبارك وتعالى رزق حسنا، ييسر له أمره، يقع في ضائقة فالله تبارك وتعالى يخرجه من هذه الضائقة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرجا من كل ضيق. كذلك الأمر بالنسبة للمعاصي، المعصية تورث المعصية. ما إيش معنى تورث المعصية؟ أن تدفع لمثلها. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد. فالمعصية إنسان يعني قد يترك صلاة فيكون من عقوبته أن يعاقب بترك أخرى، ويعاقب بديت، ويعاقب بعقوق والدين، ويعاقب بكذا ويعاقب بكذا. فالمعصية قد تورثه معصية ثانية في الدنيا، هذا قبل الآخر. لذلك أمرنا عند المعصية أن نقطع حبل الصلة، كما قال جل وعلا: وأتبع السيئة الحسنة تمحو. وقال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. لأن الشيطان إذا جرك لمعصية وما قطعت الحبل معه يجرك للثانية ويجرك للثالث ويجرك لها، وهكذا يظل يجرك، الله بعدين يتخلى عنك. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أز تحركهم تحريك للمعاصي. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد. فهكذا الهدى يؤدي إلى مزيد من الهدى، والضلال يؤدي إلى مزيد من الضلال، والطاعة تجر أختها، الله يوفقك لطاعة أخرى ولفضل آخر، والمعصية تجر أختها. فهذه من الطاعات التي رتب الله عليها خير في الدنيا وخير في الآخرة صلة الرحم. صلة الرحم الله تبارك وتعالى رتب عليها في الدنيا خير دنيوي، منها أن الله يعطيك مكافأة، يعوضك ما تصل به رحم. وصلت رحمك أهلك أقاربك بمئة دينار، الله يعطيك مئة ومئتين وثلاثمئة. وجرب، جربها شوف. وكذلك وصلت رحمك كذلك الله عز وجل يزيد لك في العمر. هذه نتائج ربنا بناها على أسباب، والأسباب والنتائج مكتوبة في الأسباب، علمها الله تبارك وتعالى قبل. كل هذا معلوم، معلوم أن هذا الشخص يفعل هذا والله يثيبه بهذا، ويفعل هذا ويثيبه هذا، فهذا كله لا شك أنه أمر قد كتب وفرغ منه، ما هو أمر جديد. يعني القضاء والقدر ما هو مستأنف، كما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعمالنا فيما جرت به المقادير أم أن الأمر أنف؟ يعني أعمال التي نعملها انكتبت وانتهت، ولا الأمر مستأنف يكتب من جديد؟ فقال بل فيما جرت به المقادير. قال ففيما العمل إذن؟ خلاص، ألا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ خلاص نترك العمل ونتكل على الكتاب، إذا كان واحد يروح الجنة حيروح الجنة. فقال النبي اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. فأي تيسير من الله عز وجل. فإذا كان الله قد يسر إنسان لأن يزيد له في عمره وأن يبارك له في رزقه وأن بيسر لصلة رحمه وكذا وكذا ويمشي، وإذا كان العكس فالعكس. فهذا ليس أمرا يعني يغير المقادير، بل قد جرت به المقادير. رجل بنى بيتا لغرض السكن مع عائلته، ولكنه أراد تأجيره، فهل على هذا التأجير زكاة؟ الجواب أن هذه المتحصلات من أجرة بيت أو من أجرة سيارة أو من غيرها ليس عليها زكاة، الله تعالى أعلم، إلا إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، وحال عليها الحول فعند ذلك يخرج زكاة، والله تعالى أعلم. نعم. يضاف على مال ثاني فكذلك. أنت يعني زكاة مالك ممكن يجيك مال من إيجار، ممكن يجيك مال من راتب، ممكن يجيك مال مستفاد من مثلا هبة وعطية من الوالد، ويجيك من المصادر. هذا المال كله على آخر رصيد طلع زكاة، إلا المال المستفاد مقطوع اللي مو دائم، فهذا زكاته من يعني بداية حوله، من بداية استفادته. كان يكون إنسان مثلا جاله ميراث، كان عنده مثلا يعني رصيد يؤدي زكاته، ثم جاه ميراث مثلا في نصف السنة التي يخرج فيها الزكاة، بيخرج الزكاة في رمضان، وجاء في شعبان جاءه ميراث، متى يؤدي زكاته؟ إذا حال عليه الحول. أفهم؟ هل زوج الأم يبقى محرم بالنسبة لبنت الزوجة؟ وهل يجوز كشف الحجاب أمامه مهما كان سنه ولو متقارب من سنها؟ زوج الأم يعني بالنسبة بنت هذه الزوجة، بالنسبة إليه هي لا شك أنها تحرم عليه إذا دخل بأمها، أما في حال عقد العقد فلسه ما تصير محرم، لأنه يجوز إذا عقد العقد على امرأة، يعني إذا رجل عقد عقدا على امرأة ولها بنت ثم طلق المرأة يجوز زوج البنت، أما إذا دخل بهذه المرأة فإنه لا يجوز، تصبح هذه البنت اللي هي الربيبة تصبح يعني محرمة عليه حرمة أبدية، وهي حالها حال المحارم، حال حال المحارم. يجوز أن يرى الإنسان بعض زينة المحارم، محارم كالأم والأخت، فالمحارم في محارم بالنسب في محارم بالمصاهرة، المحارم بالمصاهرة بنت الزوجة وأم الزوجة، هذول يحرمون بالمصاهرة، لكن على كل حال المحارم بعضهم أقرب من بعض، فالأم محرم والأخت محرم وبنت الزوجة محرم وأم الزوجة محرم، لكن بعضهم أقرب من بعض. وعلى كل حال يعني إذا انتفت الريبة فلا بأس ب يعني مثلا القبلة أن يرى شعرها، أن يرى ذراعيها، كما يقبل الإنسان أمه أخته بنته. فإذا انتفت الريبة، ما في ريبة، فلا شك فيها. كذلك له أن يتزوج، يعني أن يرى زينة أم الزوجة وبنت الزوجة، لكن ألا يكون هناك ريبة. إذا كان في بعض الناس يعني بعض الموروث ممكن ما يجعل هذه المحرم لها حرمة فيه، يحذر منها، يحذر منها، لأن الموروث له تأثير. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعني بالنسبة للمجوس يأمر بالتفريق بين الأخ وأخته، لأنهم يحلون هذا، يحلون زواج الأخت. فعلى كل حال إذا كان يعني ما في ريبة فلا شك أنه يعني يجوز في المحارم يعني النظر والقبلة ونحو ذلك مما هو جائز بين الأب وبنته وأخته وبنت وأبيها ونحو ذلك. توسل طويل شوية. طيب نكتفي بهذا اليوم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.